ويضع يديه على فخذي، أما اليسرى فتوضع مبسوطة على الفخذ، وأما اليمنى فقد اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنها تكون مبسوطة كاليسرى، ولكن السنة تدل على أن حال اليد اليمنى بين السيتين كحالها التشهد، فيضم منها القنصر والبنصر والإبهام الوسطى، أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء، ليست الإشارة دائما هكذا، ولكن يشير بها عند الدعاء كلما جاءت جملة دعائية حركها، كما جاء ذلك في الحديث مصرحا به يحركها يدعو بها، وليس تحديثا دائما. وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي ذكره وائل بن حجر فيما رواه أحمد في مسنده، وهو ظاهر ما رواه مسلم في أحد ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر القبض. ولم ترد السنة أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ، ومن منكم اطلع على السنة لأن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين سيتين فليسعفنا به، لأنني بحثت عنه ولم أجد أنها تكون مبسوطة. فإذا لم تكن مبسوطة ووردت السنة بأنها تقبض فإن اتباع السنة أولى، وإن كان فقهاء رحمهم الله يقول إنها توضع على اليد على الفخذ اليمنى مبسوطة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.